وآخر يسأل: أحب فتاة سعودية وهي تحبني ونريد الزواج، ولكن أباها يتعلل بأنني غير سعودي. على كل حال يهديه الله، توسط إليه الناس الطيبين الأخيار حتى يشفعوا له وحتى يقنعوه بأن هذا لا بأس به، ولعل الله يهديه وينتهي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.